باب التوبة. قال العلماء: والتوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا، فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة هذه الثلاثة: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني يتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاصطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الآيات والأحاديث فيما يتعلق بالتوبة، التوبة إلى الله واجبة، فرض على كل مسلم، بل على كل مكلف أن يتوب إلى الله من شركه إن كان مشركا، ومن معاصيه إن كان عاصيا، لأن الله خلق الخلق ليعبدوه، والواجب عليه من يستقيم على عبادته وعلى طاعته، فعبادته هي توحيده وطاعته واتباع شريعته والحذر مما نهى عنه، فإذا أخل بشيء من ذلك فالواجب عليه التوبة والبدار بها. وحقيقة التوبة الندم على الماضي من السيئات والإقلاع منها وتركها والحذر منها والعزم الصادق أن لا يعود فيها خوفا من الله وتعظيما له وإخلاصا له، هذه التوبة، يترك السيئة ويبتعد عنها ويندم على ما مضى منها ويازم أن لا يعود فيها عزما صادقا، هذه التوبة الصادقة النصوح إذا كانت من معصية تتعلق بالله جل وعلا. أما إن كان لها تعلق بالمخلوق فلا بد من شرط الرابع، وهو يتحلى المخلوق أو يعطيه حقه زيادة على الثلاثة، لو الندم على الماضي والعزم أن لا يعود والإقلاع من المعصية، ولا بد من أداء الحق لصاحب إن كانت لمخلوق من المال عنده لمخلوق أو قصاص يستحله من ذلك أو يعطيه حقه أو غيبة يستحله منها، فالمخلوق في تعديك عليه له حق، إما أن تعطيه حقه وإما أن تستحله منه، فلا توبة من ذلك إلا بهذا. والله يقول جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ويقول جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فالتوبة هي الندم على الماضي والإقلاع من الذنب والعزم لا يعود فيه، وإن كان حق المخلوق لا بد من استحلاله من حقه وإعطائه حقه، وإذا تم بعض الذنوب بقي عليه البقية، وإن تم من الجميع فهو الواجب عليه. فلو كان عنده مثلا ذنب الزنا وذنب الخمر وتاب من أحدهما توبة صادقة قبلت توبته، بقي عليه الذنب الثاني، عليه يتوب إلى الله منه. فإذا تم منهما جميعا أو من جميع الذنوب التي عنده صادقا نادما مقلعا عازما أن لا يعود قبل الله توبة سبحانه، كما قال جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون سبحانه وتعالى. هو سبحانه يقبل التوبة من عباده إذا صدقوا ونصحوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله أستغفر الله وأتوب اليوم أكثر من 70 مرة. وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يتوب إلى الله ويستغفره أكثر من 100 مرة. وفي اللفظ الآخر: أتوب إلى الله 100 مرة. فالمعنى أكثر من التوبة، أكثر من الاستغفار. تقدم قوله ما يروى عن صلى الله عليه وسلم قال: ما لزم الاستغفار، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بكر: يا رسول الله علمني دعاء أدعو في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكان إذا سلم من الصلاة قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فالمؤمن مأمور بالإكثار من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل عن صدق وعن إخلاص وعن ندم، لا عن مجرد كلام، بل يكون صادقا نادما مقلعا يحاسب نفسه ويجاهدها لله حتى يتوب من ذنبه توبة صادقة. وإن كان يتعلق بمخلوق استحله منه أو أعطاه حقه، هكذا المؤمن. كذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، حديث أنس رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم برحلته التي عليها طعامه وشرابه، فقدها في أرض فلات عليها طعام وشراب، ثم اضطجعت تحت ظل شجرة ينتظر الموت، ما بقي عند الشيء. فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة من رأسه، فلما رآها أخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح بيقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك من شدة الفرح. فالله أفرح بتوبته من هذا، يحب أن العباد يتوبوا إليه، يحب أن يندموا ويرجعوا إلى الصواب. وهو سبحانه أمان له بذلك والموفق لذلك جل وعلا، هو أمان له بالتوبة وهو الذي يفرح بها جل وعلا سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهو سبحانه الذي يمن بها ويوفق لها ويفرح بها جل وعلا، فرحا يليق بجلاله لا يشابه فرح المخلوقين كسائر الصفات. كل صفات الله جل وعلا يجب إثباتها لله على وجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يجتهد في توبة التوبة إلى الله، أولا يحذر الذنوب، عليه يحذرها ويبتعد عنها. قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، فالواجب الحذر. وإذا بلي بالذنوب فالواجب البدار بالتوبة والندم والإقلاع وسؤال الله العفو. نسأل الله جميع التوفيق. حق الآدمي يلزم أنه يخبر أو يرسل المال لشخص يخشى من الإحراج من 1000 ريال، هل يلزم أنه يؤخذها وسرقها أو يرسل شخص يقول من شخص مجهول؟ في إمهال أنه يعطيه إياه إذا أمكن، وإذا ما أمكن خاف من التبعة يرسلها إليهم معتقة، يقول: هذه لك من إنسان يرى لك حق عليه وهذا حقك عليه، ولا يبينه حتى لا يقع شيء بينه وبينه. وإذا كان والده أحسن الله إليك قد أخذ منه، ولا والده ولا غيره، يرسلها معتقة يسلم على ولا يعلمها منه، يقول: هذا إنسان ذكر أن لكم عليه حق وهذه حقكم عليه أرسلني به. الحمد لله. الله يصلح عملك يا شيخ. قصة توبة فلان، هل في شيء يحصل عملك؟ لا ما في شيء. وكذلك حصل عملك. يقول مثلا قصة هدايتك كيف مثلا ومتى يعني يستمعون قصة هدايته، هل في شيء؟ ما في شيء. مثلا قد يشجع غيره على ذلك، قد يشجع غيره على ذلك، قد يشجع غيره على ذلك. أحسن الله. كنت أفعل أحسن الله إليك لو جاهر بشيء من المعاصي السابقة وكنت أشرب. الأحسن يستر نفسه ويتوب إلى الله والحمد لله، ولا يحتاج يبين نفسه، يتوب إلى الله فيما بينه وبين ربه ويكفي والحمد لله، ولا يفضح نفسه. وإذا كان فيه مصلحة أحسن الله إليك مثل ما ذكرتم، مصلحة الناس تقتدي به، ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه النبي أنه يتوب إلى الله فيما بينه وبين ربه حتى أصر ما على إقامة الحج. يعني ما يحلون عنه. إنسان يستتر بسر الله ويحرص على عدم فضيحة نفسه مهما أمكن، كونه يتوب إلى الله فيما بينه وبين ربه ويستغفر ربه ويقلع من الذنب ولا يفضح نفسه، هذا أولى وأفضل. صلى الله عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هل ورد صيغة للنبي صلى الله عليه وسلم في التوبة والاستغفار فيها 70 وفيها 100؟ كثير. استغفر الله بعد كل صلاة 3 مرات. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله 15 مرة في اليوم والليلة بعد الصلوات، غير الاستغفار اللي يكون في أثناء الصلاة وفي مجالس صلى الله عليه وسلم وفي سيره وفي قامتك. استغفر الله كثير عليه الصلاة والسلام. استغفر الله وأتوب إليه هكذا 100 مرة. استغفر الله وأتوب إليه، أو اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، كل واحد، أو اللهم إني أسألك العفو والمغفرة والتوبة، يعني يأتي بعبارات تدل على المعنى. صلى الله عليك. قول المؤلف: وإن كانت غيبة استحله منها. إذا تيسر، إذا تيسر استحله منها، ولا يدعو له يثني عليه بخير يعلمه منه، وهذا يقوم مقامها، يثني عليه بالأعمال الصالحة التي يعرفها والصفات الحميدة التي يعرفها في المجالس التي ذمه فيها. أما إذا تيسر لا يستحله، لكن بعض الناس قد يضره ذلك، إذا طال منه قد يغضب عليه وقد تكون عداوه وشحنه. الله يسلمك. حديث كفارة المعتلة عند استغفر الله، حديث ضعيف، لكن المعنى إذا تيسر، أو إذا تيسر أنه يستبيحه، وإلا يدعو له يستغفر الله في ظهر الغيب، يذكره بالأعمال الطيبة التي يعرفها منه في المجالس التي اكتبه فيها، يذكر صفاته الطيبة التي يعرفها منه، تكون هذه بهذه.